الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، أي الحمد لله الذي خلق المكان فلا مكان له. أما بعد، روى البخاري في صحيحه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رب هذه الدعوة التامة، أي الكاملة. والدعوة هنا هي الدعوة إلى الصلاة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين.